شخصيات إسلامية. ابن قدامة المقدسي هو الشيخ الإمام العلامة المجتهد موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. ولد رحمه الله بجماعيل إحدى قرى مدينة نابلس سنة 541 للهجرة في أسرة عرفت بالعلم والصلاح. هاجر مع أهل بيته وأقاربه إلى دمشق وله 10 سنين، حفظ القرآن وحفظ مختصر الخرقي في الفقه وسمع من والده وغيره وقرأ على المشايخ الكبار. من مؤلفاته العمدة، المقنع، الكافي، المغني، وهو أكبر كتبه. ومن كتب الإسلام المعدودة الاستبصار في الأنساب، الاعتقاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يدخل الشام بعد الأوزاعي فقيه أعلم من موفق الدين. وقال الصفدي: كان أوحد زمانه وهو إمام في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب والنجوم السيارة والمنازل. وقد وصفه الذهبي بأنه كان من بحور العلم وأذكياء العالم.